وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو رضا الله، رضا الله تعالى هو أعلى كل شيء. الله سبحانه وتعالى إذا استقر أهل الجنة في جنته يناديهم ويقول: يا أهل الجنة، يقول: ربنا لبيك وسعديك، هل رضيتم؟ فيقولون: ما لا نرضى، ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك. قال: أن أعطيكم أفضل من هذا. قال: وما هو؟ قال: أحب عليكم رضائي فلا أسخط عنكم أبدا. نعم.